الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه ولا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، يصر الإخوة في مسجد الرحمة لاستضافة فضيلة الشيخ عزين رمضاني، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بادئ ذي بدء أقدم شكري وامتناني للإخوة القائمين على هذا المسجد باستضافتهم لي، وهم مشكورون على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، والشكر موصول لجميع الإخوة الذين هم من هذا الحي أو من الأحياء المجاورة الذين توافدوا عن هذا المسجد للاستماع، ولعلهم إن شاء الله ينتفعون بما نقول وبما يسمعون. أتركك تترجم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نقول الشيخ عز الدين الرمضاني il remercie les responsables de cette mosquée de l'invitation qu'ils lui ont offert et de l'avoir bien reçu. Il vous remercie tous aussi, les gens qui habitent dans les environs de la mosquée, ainsi que ceux qui viennent de d'autres contrées proches. Il vous remercie d'être venu et il espère que vous allez profiter de la parole et du cours qu'il va donner. حديثي إليكم في هذه الأمسية متعلق بإحدى نعم الله عز وجل التي امتن بها على عبده، وما أكثر نعم الله عز وجل على عبيده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعمة هي نعمة الهداية إلى هذا الدين، وإن شئتم قلتم نعمة الاستقامة على هذا الدين، أو نعمة الثبات على هذا الدين الذي هو دين الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية كافة، بل إن الله عز وجل لا يقبل دينا سواه، إن الدين عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة، وهي نعمة الهداية إلى هذا الدين، أو كما سميتها نعمة الثبات على هذا الدين، هو من الأمور التي ينبغي لكل مسلم أن يتنبه له، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى على ألا يصرف عنه هذه النعمة طرفة عين، لأنه متى أزيلت عنه كان والعياذ بالله من الخاسرين. Donc il dit, la parole qu'il va donner pour ce soir, Inch'Allah, concerne un bienfait parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et comme vous le savez, on ne peut dénombrer et on ne peut compter les bienfaits d'Allah. Comme Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et si vous cherchez à dénombrer ou à compter les bienfaits d'Allah, vous ne le pourrez. » Et ce bienfait, c'est la guider à la religion de l'islam, d'être dans la droiture, d'être ferme dans cette religion de l'islam. L'islam qui est la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'agrée et n'accepte aucune religion en dehors d'elle. Allah nous dit dans le sens des versets, certes la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et dans l'autre verset, dans le sens, « Et quiconque choisit une autre religion que l'islam, cela ne sera point accepté de lui, et il sera au jour du jugement dernier parmi les perdants. » De même, dans l'autre verset, toujours dans le sens du verset, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits, et j'agrée l'islam pour vous comme religion. » Donc, c'est un sujet très important qu'il faut que le musulman s'en rappelle tout le temps. Et qu'il y donne de l'importance. Et qu'il demande à Allah tabaraka wa ta'ala de le protéger, de le préserver. Et de le raffermir sur la religion. Et qu'il ne lui enlève jamais cette guidée. Même pas le moment de clignement de l'œil. Car si jamais Allah lui enlève même ce laps d'instant. Et bien il sera parmi les perdants. إذن نعمة الثبات على الدين هذه مسألة لابد أن نقف عندها قليلا. يعرف العلماء الثبات من حيث اللغة يقولون الثبات مأخوذ من ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت وثبت وثابت والثبات بمعنى الاستمرار والدوام وهو ضد الزوال ويقال أيضا في اللغة ثبت الشيء ثبت الشيء بمعنى أثبت الشيء وثبت بالمكان أقام فيه وثبت الأمر صح وتحقق هذه معاني الثبات في اللغة ويقال ثبت الشيء أي أثبته وثبت فلالا أي مكنه من الثبات في مواطن الشدة ومنه قوله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا التعريف من حيث اللغة أما الثبات في معناه الاصطلاحي فهو لا يخرج عن معناه اللغوي فهو يحوم حول هذه المعاني الاستمرار والدوام والوضوح والرسوخ ولكن إذا شئنا أن نعطي تعريفا شاملا وموجزا نستطيع أن نقول بأن الثبات هو دوام الاستقامة على الهدى أمام دواعي الأهواء والفتن والشهوات والشبهات وهو بمعنى الصبر تفضل Donc maintenant, on va s'arrêter sur le terme « al-thabat » qui est le raffermissement. Donc le cheikh nous a donné en premier lieu le sens linguistique, littéral du terme. D'accord ? C'est lorsque une chose, elle perdure, elle reste, elle est raffermie, elle est réalisée. Hein, je résume un peu ce qu'il a dit pour définir le sens littéral. Et de là, on retrouve le sens du verset coranique dans lequel Allah il nous dit toujours dans le sens du verset « Allah raffermit ceux qui ont cru parmi vous dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. » Et pour le sens technique ou le sens religieux, il n'y a pas beaucoup de différence, ça va dans le même sens. Et pour résumer, il dit une définition bien concise qui viendrait à expliquer cela, c'est de rester en permanence dans la droiture, hein, dans la guidée, d'Allah subhanahu wa ta'ala face à tout ce qui viendrait ou essaierait de te faire dévier ou t'enlever cette guidée. Et c'est la patience, de patienter dans la guidée et dans la droiture. الثبات أيها الإخوة يستلهم من مانحه ومعطيه وهو الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو المثبت، والمثبت وإن لم يكن من أسماء الله الحسنى فهو من صفاته وأفعاله، لأن الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، فنسب التثبيت إليه جل وعلا. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك أي ثبتناك على الحق، لأن الذي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الحق هو خالقه ومولاه وربه سبحانه. ولولا أن ثبتناك على الحق وعصمناك من موافقة الكفار لقد كدت تركن، بمعنى تميل إليهم شيئا قليلا. ولهذا قال قتادة أحد أئمة التفسير من التابعين بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية كان يقول اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين، لأن الإنسان متى أوكل لنفسه وهواه ظل عن السبيل وكان من الهالكين. تفضل. Et le raffermissement, il est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui le donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne le demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il est le muthabbit. Mais il dit, il précise, celui qui raffermit. Mais le muthabbit n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du verset, et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais failli pencher vers eux. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait cette dua lorsqu'il a reçu ce verset en disant « Oh Allah, ne me laisse pas à ma propre personne même le temps du clignement de l'œil. » ومما يدل على أن الله عز وجل هو المثبت في الحقيقة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه، بل كان يكثر في دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهو يسأل التثبيت من خالقه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يمنح هذا التثبيت. وكل هذا يدل على أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله عز وجل له طرفة عين، وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه. ولهذا جاء في أذكار الصباح والمساء، ولعلكم تحفظون هذه الأذكار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل صباح ومساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. Parmi les preuves de cela aussi, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette dua, et même il est rapporté qu'il le faisait souvent, abondamment, en disant « Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. » Donc le serviteur ne peut se passer de ce raffermissement, même pas le moment du clignement de l'œil, sinon il serait dans une perdition. Et comme vous devez le savoir, dans les duas du matin et du soir, il y a cette dua du prophète alayhi salatu wassalam dans laquelle il dit Ya Hayyu Ya Qayyum, ô toi le vivant. Ô toi le vivant, celui qui se suffit de lui-même et tout le monde est dans le besoin de lui. Facilite-moi toutes mes affaires. Je te demande secours de par ta miséricorde. Facilite-moi mes affaires et ne me laisse pas à ma propre personne, même pas le moment du clignement de l'œil. وفي هذا المعنى أيضا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قال العلامة القاري في شرح هذا الحديث: وفي الحديث إرشاد للأمة، وهو أن كل أحد، والظاهر أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر إلى الله في الإيجاد لا يستغني عنه طرفة من الإمداد. كلام العلامة القاري في شرح هذا الحديث، قال: وفي الحديث إرشاد للأمة، والظاهر أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر إليه سبحانه وتعالى في الإيجاد يعني في الخلق لا يستغني عنه طرفة من الإمداد، يعني لا يستغني عن عون الله عز وجل له ليبقى على الثبات وعلى نعمة الاستقامة. Et dans la version de l'imam Muslim, dans le hadith qui est semblable à celui qu'on a vu tout à l'heure, « Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ton obéissance. » Le grand savant Al-Qari a dit que dans cela, on y trouve un enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute la nation, pour toutes les créatures, que de même qu'ils sont dans le besoin de celui qui va leur donner existence, de celui qui va les créer, ils sont de ce fait aussi dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne toutes choses. وينسب التثبيت أيضا للملائكة، فالملائكة ملائكة الرحمن جل وعلا تنزل لتثبيت الملائكة بإذن الله عز وجل وأمره، ولهذا يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهذا في الغالب يكون في المعارك وقتال الأعداء. De même que les anges, Allah subhanahu wa ta'ala les envoie pour raffermir les croyants. Dans le sens du verset Allah, il dit: ton Seigneur révèle aux anges dit aux anges de descendre sur terre pour raffermir ceux qui ont cru. Et en règle générale, comme le dit le Cheikh, ceci c'est surtout dans les moments de combat et de guerre, les anges, ils descendent pour raffermir les croyants. Et Jibril, alayhi salatu wa salam, huwa min al-malaika, yanzilu aydan li tathbiti al-mu'minin. Fa huwa muthabbit, yuthabbitu alladhina amanu بمادة الثبات ووسيلة الثبات وهي القرآن، ولهذا يقول الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. De même que parmi les anges il y a l'ange Jibril, Gabriel alayhi salam, qui descend aussi pour affermir les croyants, comme Allah ta'ala dit, le Coran Allah l'a révélé par le biais de Jibril qui descend pour raffermir ceux qui ont cru. والملائكة أيضا تثبت أهل الإيمان عند الموت، ولهذا يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا نوع من التثبيت، وهو أحوج ما يكون إليه العبد. ومعنى الآية أن الملائكة تنزل عند موت المؤمنين لتطمئنهم على أمرين: الأمر الأول أن لا يحزنوا على ما تركوا من أولاد وما خلفوا من أهل، فإن الله عز وجل يتولاهم، ولا يخافون، لأن الحزن يكون على ما مضى والخوف يكون على ما يستقبل، ولهذا قال: ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما يأتيكم لأنكم أهل إيمان والله سبحانه وتعالى يكرم أهل الإيمان، ولا تحزنوا على ما تركتم وما خلفتم فإن الله عز وجل هو الذي يتولاهم كما يتولى سبحانه وتعالى عباده الصالحين. De même que les anges aussi, ils viennent à raffermir les croyants pendant au moment de leur mort. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, certes, dans le sens du verset, ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, et puis qu'ils ont été dans la droiture, ils ont été droits et raffermis dans la religion, les anges descendent vers eux en leur disant il n'y a aucune crainte pour vous et aucune tristesse à avoir. Le cheikh précise, aucune crainte pour ce qui va arriver plus tard et aucune tristesse pour ce que vous avez délaissé derrière vous. Allah subhanahu wa ta'ala gère et s'occupe de ses créatures parmi eux ses serviteurs pieux, et Allah va s'occuper de ceux que vous avez laissés derrière vous. Naam. كلامنا إذن كان عن المثبت وهو الله عز وجل ويسب التثبيت أيضا للملائكة وأما المثبت يعني من يتلقى التثبيت من هو كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بل كل مسلم خلقه الله عز وجل ومكنه من عبادته وطاعته يحتاج إلى هذا التثبيت سواء كان قوي الإيمان أو كان ضعيف الإيمان سواء كان عالما أو جاهلا سواء كان شابا أو شيخا ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى والخلق كلهم قسمان موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت الخلق كلهم قسمان موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت Donc là c'était pour parler du terme al-muthabbit qui est Allah subhanahu wa ta'ala et aussi comme on vient de le voir il y a aussi les anges. Maintenant on va parler de al-muthabbat. C'est celui qui est raffermi, celui qui subit l'action du raffermissement. Et ceci concerne toute créature musulmane et croyante, qu'elle soit forte dans sa foi ou faible dans sa foi, qu'elle soit une personne qui a de la science ou une personne ignorante. Quelle que soit cette personne, elle entre dans ce terme qui est al-muthabbat. Et comme l'a bien dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, concernant toutes les créatures, tous les gens, on les divise en deux catégories. Celui à qui Allah lui a facilité vers le raffermissement et celui qu'Allah a délaissé. Celui qui a été délaissé, abandonné. ومما يدل على أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله عز وجل له ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال أنس قلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به أتخاف علينا أي أتخاف علينا من زوال الإيمان والانتقال من الكمال إلى النقصان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وابن ماجه. عن أنس. الحديث شفناه مقبلا. إيه نعم. لكن في تتمة. في تتمة. نعم في تتمة. أنس بن مالك. أنس. نعم. Donc, et dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et rendu bon par l'imam Ibn Majah, qu'on a vu tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. » Et Anas a dit « Ô messager d'Allah, tu as craint pour nous d'être... Est-ce que tu as peur pour nous ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ô Anas, les cœurs des créatures sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Il les fait tourner comme il veut. ويدل على هذا أيضا أن التثبيت أو الثبات على الدين لا يستغني عنه مسلم مهما كان شأنه ووضعه. قوله بل ودعاؤه دائما وأبدا في أعظم ما أمر الله عز وجل من العبادات وهي الصلاة، لما يقرأ أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة فيها هذا الدعاء وقد قسمها الله عز وجل بينه وبين عبده، فيها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية إلى الصراط المستقيم هنا بمعنى الثبات على الصراط المستقيم، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس كما يقول طائفة من المفسرين أنه قد هداه فلما يسأل الهدى. قال رحمه الله: فالمراد بسؤال الهدى هنا الثبات أو مزيد الهداية، الثبات أو مزيد الهداية. وسنشرح لكم بعد ذلك أنواع الهدايات التي جاءت في هذه الصورة في مثل هذا الدعاء بعد ترجمة الأخ بارك الله فيه. Donc aucun musulman ne peut se passer de du raffermissement. Donc il le demande dans ses invocations et dans la plus grande des adorations qui est la prière. Et dans la prière, il récite la meilleure des sourates qui est la sourate Al-Fatiha, le prologue, la sourate de l'ouverture du Coran. Et il y a dans cette sourate la dua dans laquelle le serviteur dit, dans le sens du verset, « Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, dit: se sont trompés certains exégètes lorsqu'ils ont dit pourquoi on dit « guide-nous » alors qu'on est déjà dans la « guider ». Ils n'ont pas compris que ici, la « guider » qui est demandée, c'est le raffermissement ou alors un accroissement ou un rajout dans la « guider ». Et nous allons voir les différentes sortes de « guider ». الهداية هنا عامة وفي هذه الآية التي من سورة الفاتحة يقول العلماء أنها على ثلاثة أنواع، الهداية على ثلاثة أنواع. النوع الأول الهداية التي بمعنى هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والبيان، وهذه تحصل بالتبليغ وبالدعوة وبالنصح وبالبيان وبإقامة الحجة. هذا النوع من الهداية يملكه كل أحد، كل أحد منا يملكه الهداية، هذا من معانيها. ويسميها بعض العلماء بالهداية العلمية، أي أنك تبين. ولهذا الله سبحانه وتعالى منح لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا النوع من الهداية فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمعنى يهدي إلى صراط مستقيم أنه يبين ويعلم ويقيم الحجة، ولكن لا يملك أن يجعل هؤلاء المدعوين ينقادون إلى ما دعوا إليه، لا يملك قلوبهم، لا يستطيع. هذا النوع من الهداية حجبه الله عز وجل حتى عن نبيه، وهو الذي أشار إليه في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حرص كل الحرص على هداية عمه أبي طالب، لأنه ممن أحسن كفالته ورباه، وكان يلح عليه ليدخل في الإسلام وليقول كلمة لا إله الله فأباه، فمات على الكفر، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لموته كافرا. ولهذا أنزل الله عز وجل عليه بعد ذلك قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا النوع من الهداية أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، يعني أن تكون أنت سبب، أن تكون سببا في هداية إنسان خير لك من أن يكون عندك أو مالكا لأنفس ما تملكه العرب، وهي الإبل الحمراء الجميلة ذات الثمن الغالي. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأن يهدي الله بك رجلا، أي تكون سببا في هدايته ببيانك له، بتعليمك إياه، ولكن ليس بحملك له على أن يأخذ طريقك وينصاع لما قلت له. إذن النوع الأول من الهداية قلنا يسمى هداية البيان والإرشاد والتعليم، وهي التي يسميها العلماء بالهداية العلمية. نعم. Donc, il est à savoir que la guidée, le terme al-hidaya, il comporte trois choses. Il y a trois catégories. La première, c'est qu'on appelle la guidée par la clarification, par l'enseignement, l'orientation. Et celle-là, on l'accomplit par le prêche, la transmission, l'éclaircissement, l'enseignement, l'exhortation. C'est ce qu'on appelle, les savants appellent, la guidée, si on peut dire, scientifique, par l'enseignement, par le savoir, en le propageant. Et cette partie de guidée, elle est à la portée de toute personne. Et va dans ce sens le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit en parlant du prophète alayhi salatu wa salam, dans le sens du verset, et certes tu guides vers un droit chemin, c'est-à-dire que tu montres aux gens ce droit chemin, tu leur transmets le message qui les mène à ce droit chemin, tu leur clarifies ce droit chemin, tu les orientes vers ce droit chemin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut faire de ces gens des gens guidés. Ce n'est pas de sa compétence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut guider les cœurs de ces gens. Et on retrouve dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, certes tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a persisté pour que son oncle soit guidé. Il lui a fait le prêche, il lui a parlé, il l'a exhorté pour qu'il entre dans l'islam. Et au final, il est mort dans le polythéisme et la mécréance. Et ceci a beaucoup attristé le prophète, alayhi salatu wassalam. De même que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, en lui disant qu'Allah guide par ton biais, par ta cause, une seule personne est meilleure pour toi que les chamelles rouges. Et c'était ce qu'il y avait de plus cher à l'époque. Rousse. Donc, c'est-à-dire que tu vas vers eux, tu leur expliques, tu leur transmets le message. Et si au final, ils sont guidés par ton biais, ceci est bien meilleur que toi, pour toi que les chamelles rousses. Et donc, Ali radiallahu anhu n'a pas la capacité de pouvoir de faire d'eux des gens guidés, mais il peut seulement leur transmettre, leur enseigner, leur faire le prêche. Et si au final, quelqu'un est guidé, ceci est bien meilleur pour lui que les chamelles rousses. ثم يأتي النوع الثاني من الهداية، وهي التي سميها العلماء بهداية التوفيق لقبول الحق. هداية التوفيق هذه ليست إلا لله عز وجل، ليست إلا لله عز وجل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهناك النوع الثالث من الهداية الذي يسميه العلماء بهداية التوفيق للثبات على الحق، للثبات على الحق. فهذان نوعان، هداية التوفيق لقبول الحق، لأن من الناس من قد يقبل الحق، يقبل الإسلام ويدين به لفترة معينة، ولكن لا يثبت عليه، فربما قد يخرج عنه بسبب أو بآخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في بعض أحاديثه، قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني وهو في حياته أو ربما طول حياته، حتى إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا شبر ليكون من أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل نار جهنم والعياذ بالله. إذن هنا عندنا نوعان من الهداية بعد النوع الأول، هداية التوفيق لقبول الحق، ثم تأتي أو يأتي النوع الثالث من الهداية وهو هداية التوفيق للثبات على الحق. ولهذا المؤمن أو القارئ لما يقرأ في الصلاة هذه الصورة وفيها هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فهو لابد أن يستحضر في ذهنه أنه لابد أن يستوفي وأن يسأل الله عز وجل هذه الأنواع الثلاثة من الهدايات، فهو محتاج إليها جميعا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في بعض فقراته وهو من جميل كلامه، قال ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط المستقيم أعانه على طاعته، أعانه على طاعته وترك معصيته، أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصيبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا هو الثواب. ثم قال رحمه الله ولكن الذنوب من لوازم نفس الإنسان، وهو إلى الهدى، وهو إلى الهدى محتاج إليه في كل لحظة، بل هو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. ولهذا لابد المسلم أن يستحضر وهو يقرأ هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي يا ربي اجعلني ممن ظفر وحصل على هذه الأنواع من الهدايات كلها، نعمة هداية البيان والدلالة وهداية التوفيق لقبول الحق إذا كان من الله والرسول، ثم بعد ذلك هداية التوفيق للثبات على هذا الحق حتى أخرج من هذه الدنيا وأنا على التوحيد وأنا على ملة الإسلام وأنا على السنة والمنهج الصحيح السليم. هذا هو الذي يريده الإنسان لما يستحضر هذا الدعاء العظيم الذي هو في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعمت عليهم، مننت عليهم بهذه النعمة العظمى. وهذه الآية جاءت مفسرة في سورة النساء لما بيّن الله عز وجل من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، قال من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وجنبني بعد ذلك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وهم اليهود والنصارى الذين خالفوا أهل الإسلام في دينهم ولم يرتضوه، مع أن أهل الإسلام يقرون برسالة الرسل ونبوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام وبكتبهم بعيسى وبموسى وبجميع النبيين، كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا المسلم هو الذي يلتزم الصراط المستقيم ويكون في ذلك عالما بهذا الدين الذي يدين به متعلما له، ويكون أيضا عاملا به، فهو يجمع بين ماذا؟ بين العلم والعمل، لأنه لابد من العلم النافع ولابد من العمل الصالح وإلا ظل الإنسان. ولهذا كان سفيان ابن عيينة رحمه الله يقول كلمة ذهبية في هذا الموضوع، يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى خالفوهم عملوا وأرادوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل، لكن بجهلهم ما وصلوا إلى عبادة الله عز وجل حق عبادته. Donc après avoir vu la première catégorie de guidés, la deuxième, c'est la guider de la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter la vérité. Qu'Allah, il te facilite et te permet d'accepter la vérité. Et celui qui possède cette guidée n'est que Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième, c'est la troisième guidée, c'est qu'Allah te permette d'être raffermi, de rester ferme dans la vérité que tu as acceptée. Et celui qui possède aussi cette guidée, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Car il y a des personnes qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, les guide en leur permettant d'accepter la vérité. Mais ils s'égarent dans le chemin. Et ils dévient dans le chemin. Et il y a ceux qu'Allah, il guide en leur permettant de rester fermes et qu'ils soient raffermis dans cette vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, l'un d'entre vous fait les actions des gens du paradis jusqu'à qu'il n'y ait entre lui et le paradis que la distance d'un empan. Le livre le précède, il fait l'œuvre des gens de l'enfer et il entre en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et l'un d'entre vous fait les œuvres des gens de l'enfer jusqu'à qu'il y ait entre lui et l'enfer que la distance d'un empan. Le livre le précède, il fait l'œuvre des gens du paradis et il entre au paradis. Et donc, c'est pour cela que le musulman, celui qui accomplit la prière, il doit se rappeler dans sa salat, lorsqu'il récite la sourate al-Fatiha, et qu'il arrive au passage où il y a la dua, « Ihdina as-sirat al-mustaqim » « Guide-nous vers le droit chemin », il doit se rappeler ces trois sortes de guidés et il doit les demander complètement. Il demande la guidée première qui est le savoir, la guidée seconde qui est la permission d'accepter la vérité et la troisième, la guidée par la permission d'être raffermi sur la vérité. C'est pour cela que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a considéré en disant que cette dua dans sourate al-Fatiha, c'est la dua la plus bénéfique et la plus parfaite et la plus complète, parce qu'avec cette dua tu seras aidé à être dans l'obéissance et à t'éloigner de toute forme de mal. Et la personne, elle est plus dans le besoin de la guider et de la demande de la guider que le besoin de la nourriture et la boisson. Donc, dans ce dua, on dit, dans le sens du verset, « Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. » Et on a l'explication détaillée de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits dans un autre verset, dans lequel Allah nous dit, dans le sens du verset, et ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quelle bonne compagnie. Puis tu demandes à être éloigné de la voix de ceux qui ont encouru la colère d'Allah et des égarés. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont les juifs. Et les égarés, ce sont les chrétiens. Bien que nous, musulmans, nous croyons en tous les prophètes et en tout ce qui a été révélé aux prophètes. Allah nous dit, dans le sens du verset, le messager a cru en ce qu'on a révélé à lui, ainsi que les croyants, tous, ils croient en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Donc le musulman, il demande cette guidée Donc, il se doit d'apprendre et de mettre en application. Voilà la véritable guidée. Tu apprends et tu mets en pratique. Car ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ils savaient, mais ils n'appliquaient pas. Et les égarés, ils ont appliqué, mais avec ignorance. Donc, ils n'ont pas pu atteindre la guidée. Et c'est pour cela que Soufiane ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, a dit: ceux qui sont corrompus parmi nos savants ont une ressemblance des juifs. Et ceux qui sont corrompus parmi nos adorateurs ont une ressemblance des chrétiens. وبعد أن تكلمنا عن المثبت وعن المثبت لابد أن نذكر شيئا يتصل بهما وهو المتعلق بمحل التثبيت. محل التثبيت هو القلب، كما أن القلب هو محل التقلب، وما سمي القلب إلا لتقلبه، ولهذا وجبت العناية بالقلب وهو من أخطر الجوارح وأهمها. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. Donc après avoir parlé du raffermissement, celui qui raffermit, celui qui est raffermi, maintenant on va parler de l'endroit ou le lieu du raffermissement. Et c'est le cœur. Le cœur est l'endroit du raffermissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: et certes, il se trouve dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps sera bon. Et s'il est mauvais, tout le corps sera mauvais, et c'est le cœur. ومما يدل عليه من النصوص الحديث الذي سبق وأن تكلمنا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال: ثبت قلبي على دينك. فهذا يبين على أن التثبيت محله القلب. ومما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود، وفيه بيان أن في قلب كل إنسان لمة شيطان ولمة ملك. اللمة معناها الخطر التي تقع في قلب الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم ولمة للملك، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد هذا فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Et ce qui viendrait aussi prouver cela, que l'endroit, le lieu du raffermissement, c'est bien le cœur. Le hadith qu'on a vu précédemment, dans lequel la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait: ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc on voit bien qu'il a bien cité le cœur. Donc le raffermissement, il est bien dans le cœur. Et dans le hadith, d'après le compagnon, d'après le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: certes, le diable, le Satan, Shaitan, il vient à insuffler à l'un d'entre vous, de même que que l'ange insuffle à l'un d'entre vous. Lorsque quelqu'un voit qu'il est appelé à mal agir et à démentir la vérité, ceci provient de Shaitan. Et lorsque il est appelé, invité à faire un bien et à accepter et confirmer et affirmer la vérité, ceci provient de l'ange. Donc celui qui trouve cet appel provenant de l'ange, qu'il remercie et loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a. Et celui qui trouve l'autre appel, alors qu'il demande à Allah de le protéger. Il demande la protection contre Satan, le shaitan. Puis il a récité le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: le diable vous fait craindre la... L'indigence, c'est-à-dire la pauvreté, et vous recommande des actions honteuses ou mauvaises, tandis qu'Allah vous promet le pardon et une faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. ومما يدل ايضا على ان التثبيت محله القلب وان التقلب والضرر الذي يحصل للقلب نتيجه الفتن والتعرض لها ما يدل عليه حديث عظيم يستشهد به كثير من العلماء في باب الفتن والتحذير منها وهو حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الذي كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير أما أنا فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني هذا حديث رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان قال كنا جلوسا عند عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عمر أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال عمر لعلكم تعنون فتنة الرجل في ماله وأهله قالوا نعم قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر أي فتن عظيمة قال حذيفة فأسكت القوم قال فقلت أنا قال أنت لله أبوك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا أي شدة البياض في السواد كالكوز مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تضر بالإنسان وأن محل الضرر هو القلب لأنه قال وهذا محل شاهد تعرض الفتن على القلوب تعرض الفتن على القلوب ولهذا ترى الناس يندفعون أو لا يندفعون عند الفتن إلا بعد أن تتمكن هذه الفتنة من قلوبهم إما أن يتركوها ويسدوا الأبواب في وجهها فلا تؤثر على قلوبهم ومن ثم لا تؤثر في إيمانهم ولا في سلوكاتهم ولا في مواقفهم ولكن إن تركوها وتمادوا مع جهلهم وتوافقوا مع أهوائهم فإن تلك الفتن تضرهم وتدفع بهم إلى المهالك ولهذا وجب على المسلم وهذا سوف نتكلم عليه في موضوع يتعلق بهذا كيف يتعامل المسلم مع الفتن، لأن أول ما تأتي الفتن، أول ما تأتي الفتن تصيب قلب الإنسان قبل أن يراها بعينه وقبل أن يسمعها بأذنه، فليكن العبد من هذا على حذر. Donc, nous allons voir un hadith concernant les troubles hein, qui touchent les gens. Et c'est les troubles qui touchent le cœur. Un hadith que les savants rappellent ou rapportent souvent lorsqu'ils parlent des périodes de troubles. C'est le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, qui se trouve dans le Sahih de Muslim. Il dit... Nous étions dans l'assemblée de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et Omar a demandé aux personnes présentes, qui d'entre vous se rappelle ou peut nous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les troubles? Un homme, il a dit moi au Omar. Il lui a dit peut-être que tu vas me parler de hadith qui parle de troubles qui touchent la personne dans sa famille. Il a dit, ce genre de trouble, il est expié, effacé par les bonnes œuvres comme la salat, l'aumône et ainsi de suite. Et Hudhayfa, il lui a dit, moi, j'ai un hadith. Et il a cité ce hadith que les fitnas se présentent au cœur des hommes. Ils viennent à entrer dans les cœurs des hommes. Tu'aradul fitan ala al-qulub. Comme des vous savez, c'est quoi une natte? Le hasir, les tapis en natte là, qu'on a des fois dans les pays. Et vous avez vu, c'est des bâtonnets les uns proches de l'autre, collés à l'autre. Voilà. Donc les fitnas, ils se présentent à la personne comme ces bâtonnets qui sont collés les uns aux autres. Donc les cœurs qui acceptent ces fitnas, ces troubles. C'est successif, non, mais ils se suivent les uns les autres. Qu'elles soient petites ou grandes, les troubles. Donc tout cœur qui viendrait à l'accepter, pour la recevoir, alors viendra à se mettre dans son cœur un point noir. Et il y aura autant de points noirs jusqu'à que son cœur, il sera complètement assombri à cause de tous ces petits points noirs parce qu'il a accepté de recevoir ses fitnas. Et tout cœur qui viendra à le repousser, à rejeter la fitna, à chaque fois qu'il rejette et qu'il repousse, alors il y aura un point blanc qui viendra s'imprégner dans son cœur. Et il y aura tellement des points blancs jusqu'à que ça formera un cœur tout blanc. Donc on sera face à deux cœurs. Un cœur complètement noir, assombri, et un cœur blanc. Et il est tellement blanc, c'est cette blancheur qui est forte, hein, en plein milieu d'une couleur noire. Et celui-là qui est complètement blanc, aucune fuite n'a, aucun trouble, ne pourra lui être nuisible tant que il y a les cieux et la terre. Et l'autre, il est comme un verre qu'on a renversé. Il ne reconnaît aucun bien et il ne rejette aucun mal, sauf ce qui est en conformité ou en convenance avec sa passion. Donc, c'est pour cela que le cheikh, il dit que le musulman se doit de s'éloigner, de fermer la porte à toutes sortes de troubles pour être préservé. Et que c'est un sujet important qu'il convient d'entamer dans un cours spécialement là-dessus. C'est ce que dit le cheikh, Inch'Allah, qu'il fera un cours hein, concernant les fitnas et comment le musulman se doit de se comporter face aux troubles. ومن هذا الحديث يحسن الكلام على الثبات في بعض المواطن، وهو ما يسميه بعضهم بمواطن الثبات. الثبات يحتاج إليه المسلم في كل لحظة، وهذا بيناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الإنسان متى أوكل لنفسه أو لهواه ضل وزل عن الصراط المستقيم. لكن توجد هناك بعض المواقف وبعض المواطن يكون الإنسان المسلم في حاجة ماسة وشديدة إلى الثبات، ولهذا لا ينبغي أن يغفل عنه، بل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته عليه ويلح في دعائه لله عز وجل على أن يرزقه ويلهمه هذا الثبات. ومن مواطن الثبات، وهي كثيرة قد نتكلم على بعضها، منها الثبات في مواطن الفتن أو عند الفتن، والثبات والنوع الثاني الثبات على المنهج، والثالث الثبات عند لقاء الأعداء وفي ساحات الوغى والجهاد، والنوع الرابع الثبات عند الموت. وفي كل هذه الأنواع كلام. أما النوع الأول وهو المهم، الثبات عند الفتن، لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأنه ستكون هناك فتن، وهذه الفتن تكثر في آخر الزمان، لأنه قال في الحديث الصحيح: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر الفتن. ولهذا لم يأتي في شرعنا تحذير من شيء أكثر من التحذير من الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الحديث لأصحابه عن الفتن. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: وإن كان المخاطب بهذه الآية هم الصحابة، إلا أنها عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. ولهذا كان من فقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لما عقد كتابا سماه كتاب الفتن، بدأ فيه بالباب الأول، قال: ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من الفتن. إذن موطن الثبات الأول الذي يحتاجه المسلم هو أن يثبت عند الفتن أو في الفتن، لأن الفتن كثيرة. ولهذا ترى كثير من الناس يزيغون ويستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير، ويضلون وينتكسون، وهذا لأنهم لم يحسنوا التعامل مع هذه الفتن، خاضوا فيها. ولهذا كان العلماء يقولون أن الفتن إذا جاءت لم يعلمها إلا العالم، لكن إذا ذهبت عرفها كل إنسان حتى الجاهل، لكن بعد فوات الأوان، بعد أن تحصد الأرواح وتذهب العقول وتفسد الأخلاق وتترك الناس في حيرة وضلال. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أمته، وهذا من الدعاء، التعوذ من الفتن. كان يأمر، يقول: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. لأن الفتن لها ظاهر ولها باطن. الظاهر قد يظهر للناس وقد يعلموه، والباطن قد لا يتفطن له إلا القليل. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء ما يجعلنا في مأمن من كل فتنة مضلة أو مضرة، لما كان يقول في ذلك الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولهذا كان من علامات السعادة ومن أمارات النجاة اجتناب الفتن، وأن لا يخوض بها الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. إذا سمعت بفتنة أو بفتن فلا ينبغي أن تتعرض لها أو تقترب منها، لأنها قد تضرك، بل فعلا تضرك، خاصة مع ضعف الإيمان وقلة العلم وعدم الرجوع إلى العلماء. وهذا أمر لابد أن يتنبه إليه. ولهذا انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من المسيح الدجال، قال أيها الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله سبحانه وتعالى فتنة أعظم من فتنة الدجال منذ ذرع آدم، يعني منذ خلق آدم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس فاثبتوا فإني سأصفه لكم لم يصفه إياه قبل نبي. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبتوا، لأن فتنة الدجال فتنة عظيمة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه عن الدجال قال فلينأى عنه، يعني إذا سمعت بالدجال لا تقترب منه، تقول أنا أذهب إليه وأراه وأسمع من كلامه، فهو يسحر العقول. ولهذا ترون كثير من الناس قد يؤدون بجماهير المسلمين في بعض البلاد، وربما في أكثر البلاد الإسلامية، لما يأتونهم ببعض الخطابات الحماسية يدغدغون عواطفهم، وربما الذي يكلمهم ليس عنده مسكة من عقل أو بقية من علم يتحدث بها، اللهم إلا الشعارات وإلا الخطابات الحماسية، ولهذا ينساق كثير من الناس وراءه. وبعض الأدعياء ماذا يقولون؟ يقولون إن العلماء لا يتكلمون، وهؤلاء العلماء خائفون. العالم إذا لم يتكلم هذا ليس معناه أنه عنده جبن أو عنده خوف، وإنما لابد أن يتحقق وأن يتثبت وأن يدرس الأمر. ولا ينبغي أنت إذا سكت العالم أن تتجرأ أنت وتتكلم. ولهذا الفتن لابد للإنسان أن يثبت أمامها وأن يبتعد عنها إذا أراد أن يسلم من الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. من علامات السعادة لمن جنب الفتن، يعني ابتعد عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأى عنه. إذا سمعت بالدجال أنت أهرب، لا تقول أنا أذهب وأستمع. ولهذا ننصح كثير من الإخوان الذين قد يتتبعون بعض البرامج أو بعض الحصص الدينية أو بعض الفتاوى التي تذاع ويشاهدها الناس في القنوات الفضائية من أناس لهم هيئة المشايخ، عنده لحية وعنده قميص وله بيان واستطراد في المسائل، ولكن قد يضل الناس. فلا تقول أنا أسمع ثم بعد ذلك أحكم ثم أقبل أو لا أقبل، لا، أنت حتى يكون لك العلم الكامل الذي تميز به بين الصحيح والسقيم وبين الخير والشر وبين الحق والباطل، أما أن تستمع ثم تحكم هذا لا. ولهذا تضرر كثير من الناس من سماعهم لهذا وذاك، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه كلمة عظيمة لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، قال محمد ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه. إذن ألخص وأقول أن من مواطن الثبات هو الثبات في الفتن وعند الفتن. من ثبت عند الفتن لم يمرغ أنفه فيها وبقي ثابتا محافظا على دينه وعلى عبادته فهذا هو المثبت حقا. لعلي أطلت في هذا، لا سمحنا، ولكن أعطي الاختصار إن شاء الله إن شاء الله. طيب سامحني نسيت اني معك انا قاعد استأنست بالاخوان. Donc le raffermissement, là on va voir que le raffermissement il est demandé dans des moments bien précis, bien que le musulman, la personne, le serviteur a besoin du raffermissement dans tous ses états et dans tous ses moments. Mais il y a des moments précis hein, où on va demander le raffermissement encore plus. Parce qu'à ces moments, dans ces moments-là bien précis, le raffermissement, il est vraiment demandé. Donc le musulman se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de supplier Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner le raffermissement et la fermeté. lors des périodes de troubles, d'être aussi raffermi dans la véritable voie à suivre, dans le manhaj. De même, lors des combats, lors du combat, le musulman a besoin d'être raffermi. Et aussi le raffermissement au moment de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des troubles. Parce que là, il va parler surtout du sujet des troubles. Et il nous a dit à maintes reprises, et il nous met en garde contre les troubles, et de ne pas entrer dans les troubles, et de s'en éloigner. Une mise en garde du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, il y aura, c'est-à-dire après sa mort, alayhi salatu wassalam, des troubles qui vont toucher la communauté. Et il a même dit qu'à la fin, dans la fin des temps, il y aura beaucoup, un accroissement des troubles. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, dans le sens du verset, et craignez une fitna, une tentation ou un trouble qui touchera vous tous, pas seulement ceux qui ont été injustes parmi vous, mais vous tous. Une discorde qui va tous vous toucher. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, il dit au moment de la descente de ce verset, de la révélation de ce verset, il était voulu par ce verset les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, mais Ibn Kathir, cela Ibn Kathir, c'est Ibn, excusez-moi, c'est Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, que le verset a été révélé au moment de sa révélation pour les compagnons, mais ceci concerne tout musulman en toute époque. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah, dans son sahih, son authentique, il a un grand chapitre qui s'appelle le livre des troubles et des discordes. Et dans ce grand chapitre, il y a un chapitre, le premier chapitre qui est à l'intérieur de ce grand chapitre, c'est le chapitre qui concerne ce verset coranique dans le sens du verset, et craignez une fitna qui ne touchera pas seulement ceux qui ont été injustes parmi vous. Donc on voit beaucoup de gens déviés qui s'égarent car ils se sont mal comportés face aux troubles et aux discordes. Les troubles, quand elles arrivent, les savants les reconnaissent. Ils savent que c'est un trouble. Mais le reste des gens, de par leur ignorance, ils ne savent que c'est un trouble qu'une fois que ce trouble est parti et qu'il a laissé des séquelles et des conséquences néfastes. Donc, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre les fitnas, comme dans la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander la protection contre les fitnas, les troubles, les discordes cachés et apparents. Il y en a qui peuvent être apparentes, connues, mais il y en a combien qui sont méconnues. Et dans une dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dedans, et si tu veux un trouble ou une discorde pour tes serviteurs, alors prends-moi auprès de toi. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, le bienheureux est celui qui a été épargné des troubles. Certes, le bienheureux est celui qui a été épargné des troubles. Certes, le bienheureux est celui qui a été épargné des troubles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cela à 3 reprises. Donc, tu te dois de t'en éloigner complètement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la venue de l'antéchrist, Al-Masih al-Dajjal. Et il nous dit que c'est là, depuis qu'Allah a créé les gens, c'est la plus grande fitna qui va les toucher. Et il a demandé aux croyants qui vont vivre ce moment difficile de la venue de l'antéchrist, soyez aux serviteurs d'Allah fermes. Et je vais vous le décrire comme aucun prophète ne l'a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on s'en éloigne, qu'on ne s'approche pas de lui, qu'on ne l'écoute pas. Il ne faut pas qu'une personne, elle se dise, je vais aller le voir, voir ce qu'il raconte, ce qu'il dit, cette mauvaise curiosité, en pensant qu'il est capable de distinguer de lui-même. Et combien de gens écoutent des prêches, des cours de gens en disant, je vais voir de moi-même. Et puis après, c'est moi qui vais juger, est-ce que j'accepte ou je n'accepte pas? Est-ce que je prends de lui ou je ne prends pas de lui? Comment peux-tu faire cette distinction alors que tu n'as pas les armes pour pouvoir distinguer qui est la science? Et on voit ces gens-là, ces gens qui parlent, qui prêchent et qui font des choses qui ne sont pas convenables. Et ils disent, les savants ne parlent pas, nous on parle. Les savants ont peur, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas peur de parler. En oubliant que les savants ne parlent qu'avec science et qu'ils ne se taisent qu'avec science. Il y a des raisons qui font que les savants ne parlent pas dans certains moments. Donc, si tu veux ta survie, il faut t'en éloigner. Et même dans les chaînes de télé, il y a parfois des programmes religieux avec des prêcheurs ou des personnes qui parlent, qui peuvent avoir une apparence attirante, une apparence qui pourrait nous faire croire que ce sont des savants, des gens dignes de la religion. Et les gens vont à les écouter par curiosité pour juger d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui ont une éloquence et qui viennent à ensorceler le public. Et combien, en agissant ainsi, se sont perdus. Et quelle belle parole qu'a dit ce tabi'i, Muhammad ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala. Certes, cette science, ce savoir, est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. شكرا على هذه الترجمة. ثم أثني بالأمر الثاني وهو المتعلق بمواطن الثبات، وهذا مهم جدا في نظرنا، وهو الثبات على المنهج. الثبات على المنهج نقصد به هو المنهج الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ومن صار على ذلك الهدي إلى يوم الدين. وفي كل قرن وفي كل زمان بل وفي كل مكان يوجد هذا الصنف من الخلق وهذه الصفوة من عباد الله التي حافظت وتحافظ على منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليه في كل زمان. إن الله يبعث على رأس 100 كل سنة من يجدد للأمة أمر دينها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثبات على المنهج يدل عليه قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي مات ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثبتوا لم يبدلوا بقوا على عهدهم الأول وما بدلوا تبديلا مع ما قد يتعرضون له من الفتن أو الإغراءات أو المحن فهم لا يبدلون ولا يغيرون ثابتون. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن أثبت الناس على الحق وأثبت وأشد الناس تمسكا بالحق هم أهل السنة والجماعة. أما أهل الكلام الذين زاغوا عن معدن الإسلام وعن مصادر الإسلام وعن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فأهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول. أما أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يعرف من علمائهم ومن صالح عبادهم هذا التنقل بين قول وقول أو مذهب ومذهب وفكرة وأخرى، بل هم ثابتون على الصراط المستقيم. ولهذا الثبات على المنهج أيها الإخوة هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق شكر العبد عليها دائما وأبدا. ولا يكفي أن يقول الحمد لله على أن هداني للإسلام، بل ينبغي أن يضيف شيئا مهما وهو أن يقول اللهم اهدني للإسلام وثبتني على هدى الإسلام حتى لا أزيق ولا أنحرف. لأن بعض الناس قد يظفر بالمرغوب والمطلوب الأول يهدى إلى الإسلام، لكن بعد ذلك تراه في إيمانه في عقيدته في سلوكه في أخلاقه منتهجا نهجا زائغا. هذا يأخذ بمذهب الروافض الذين يسبون الصحابة، وهذا يتبنى منهج تكفير المسلمين جملة وتفصيلة دون أي مبرر ودون أي مسوخ، وهذا ينتهج نهج الصوفيين الذين يتخذون مشايخهم وعلماءهم أشبه بالأرباب من دون الله تبارك وتعالى، إلى فرق ومناهج وأفكار تسمعون عنها بين الفينة والأخرى. ولهذا يقول أحد السلف وهو أبو العالية رحمه الله من سادات التابعين، وهذا القول أيضا ينسب إلى الإمام مجاهد تلميذ ابن عباس في التفسير رحمه الله تعالى، يقول هذه الكلمة العظيمة الطيبة التي ينبغي أن تستمعوا لها. يقول قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم، والمحكم هو القرآن، بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بتسع سنين، فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا. قال رأيت نعمتين، يعني نعمتان تأملهما، وإلا نعم الله عز وجل كثيرة على عبده يتقلب فيها صباح مساء وليل نهار، لكن قال لما رأيت وتأملت النعم وجدت أن النعم محصورة في هاتين الأمرين، في هذين الأمرين، الأول أن هداني الله للإسلام أي جعلني مسلما، هذه نعمة عظيمة، والأمر الثاني قال ولم يجعلني حروريا. لم يجعلني حروريا نسبة إلى حرورة، هذه قرية تقع في الكوفة أو مدينة تقع في الكوفة، كانت منبت الخوارج، ظهر فيها الخوارج الذين كان من أمرهم ما كان، وذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث محذرا منهم وهم على عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم أنهم يقرؤون القرآن لكن لا يتجاوز تراقيهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فهم يحفظون القرآن يعني يتلون القرآن، أما أنهم يحفظون القرآن فالحفظ هو أكثر من التلاوة، هو الفهم، الفهم السليم والعمل والوقوف عند حدوده، وهؤلاء خرجوا عن معاني القرآن وعن فهم القرآن، فهم قالوا تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فهم أهل عبادة، ومع ذلك لم ينتفعوا بما كانوا عليه من العبادة لأنهم لم يسلم لهم المنهج الذي اتخذوه كدين يتقربون به إلى الله عز وجل. ولهذا قال أن هداني الله الإسلام ولم يجعلني حروريا، أي صانني الله عز وجل وحافظني من أن أنتمي إلى هذه الفرقة الضالة. فانظروا إلى هذا العالم كيف لم يكتفي بذكر نعمة الهداية إلى الإسلام حتى أضاف إليها نعمة الحفاظ على سلامة الدين وعدم الوقوع في المنهج الزائغ الضال. لأنه لو ظفر الإنسان بالمطلوب الأول ثم حرم الثاني لم يكن من الناجين. فلهذا نعمة الثبات على المنهج هذه أيضا من أعظم نعم الله عز وجل لهذا الإنسان. ولهذا دائما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من المتبعين لهذا المنهج السليم، منهج أهل السنة والجماعة، تتبعهم في عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي آدابهم وفي توحيدهم وفي دعوتهم وفي وسائل دعوتهم. فهذا هو الثبات على المنهج الذي نريده. تفضل. puis il parle du raffermissement sur la voie, le vrai chemin, la vraie voie, c'est-à-dire la voie sur laquelle étaient les compagnons, radiallahu anhum, les tabi'in, rahimahumullah, et ceux qui les ont suivis convenablement jusqu'au jour dernier. Et on retrouvera en tout temps et en tout lieu des gens qui sont sur ce droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah envoie à chaque siècle celui qui viendra faire revivre la religion dans ses vrais enseignements. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il restera toujours un groupe dans ma communauté qui seront fermes sur la vérité. Ceux qui les contredisent ou qui les délaissent ne leur seront d'aucune nuisance jusqu'à que l'heure sonne. De même que dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, c'est-à-dire qu'Allah leur a donné la mort, et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement, c'est-à-dire ils n'ont pas dévié dans leur engagement. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, les gens qui sont le plus fermes et les plus raffermis sur la vérité et les plus attachés à la vérité, ce sont les adeptes de la sunna. Alors que les adeptes de la philosophie ou de la spéculation dans la parole, ceux qui ont dévié dans la croyance et dans d'autres sujets de la religion, sont ceux qui changent le plus. C'est-à-dire que parfois ils sont sur un chemin et parfois ils sont sur un autre chemin. Ils ont des opinions aujourd'hui et demain ils ont d'autres opinions. Alors que les gens de la sunna, ils sont tout le temps sur la même voie. Ils ont la même croyance et ils ont les mêmes opinions. Donc, le serviteur qui a été guidé et qui a été raffermi sur la vérité se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement en disant louange à Allah, mais de dire, « Oh Allah, guide-moi vers l'islam. » Et cela ne suffit pas. « Guide-moi vers l'islam et raffermis-moi dans la vraie voie de l'islam. » Combien se sont égarés de la vraie voie et sont tombés dans des sectes et de tendances comme les chiites, les rafidites, qui insultent et dénigrent et manquent de respect et taxent de mécréance les compagnons, radiallahu anhum, comme les adeptes du takfir, ceux qui taxent à tort et à tout va les musulmans de mécréance pour n'importe quel péché ou désobéissance. Comme aussi les soufis, ceux qui ont pris leur maître et leur savant des seigneurs en dehors d'Allah. Et combien d'autres tendances et combien d'autres sectes. Al-Imam Abu al-Aliya rahimahullah, un des grands parmi les tabi'in. Et cette parole, elle est aussi attribuée à Saïd ibn Jubayr. Elle est aussi attribuée à Mujahid rahimallah al-Jami'a. Il dit, j'ai lu le Coran, j'ai lu le livre sacré. Donc il dit, j'ai lu le Coran après la mort de votre prophète. Il s'est passé 9 ans. C'est-à-dire c'est tout récent. 9 ans après la mort du prophète, il dit, j'ai lu le Coran. Et je ne sais quel est le meilleur bienfait qu'Allah m'ait attribué, de m'avoir guidé à l'islam et de ne pas de ne pas avoir fait de moi une personne parmi les Haruri, c'est-à-dire les Khawarij, car la ville d'où ils sont sortis la première fois, c'est la ville de Harura, qui est à côté de l'Koufa, en Irak. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, a mis en garde contre cette secte avant même qu'elle n'existe. Et il dit, et il nous précise, que ce sont des gens qui s'adonnent à l'adoration. C'est-à-dire qu'ils se distinguent par l'adoration. Ils lisent le Coran, mais le Coran ne dépasse pas leur... leur gosier. Non. Et il dit, alayhi salatu wassalam, l'un d'entre vous, il parle aux compagnons, radiallahu anhum, viendra à mépriser sa prière par rapport à leur prière. Donc, ce qui prouve que ce sont des gens de l'adoration. Ils s'adonnent à l'adoration, mais leur adoration ne leur a pas été bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été fermes dans la vraie voie de l'islam. Ils ont dévié de la vraie voie de l'islam. C'est pour cela qu'il faut s'attacher, se cramponner à la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a en toutes choses, dans la croyance, dans l'adoration, dans le comportement, dans la façon de prêcher, dans le prêche, dans toutes choses. ومن مواطن الثبات أيضا الثبات كما قلنا عند الموت هذا أحوج ما يكون إليه العبد أن يثبت عند الموت لأن الموت كما يقولون نهاية المشوار والأعمال بالخواتيم ومن كان صادقا في إيمانه ناصحا لنفسه طائعا لربه مخلصا في عبادته مع الله سبحانه وتعالى ثبته الله عز وجل لأن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده الصالحين وهو يتولى الصالحين ولهذا العلماء كابن القيم بن رجب رحمهم الله ذكروا في بعض كتبهم أحوالا للمحتضرين المحتضرين الذين يكونون على وشك الموت عندما يحضرهم الموت تظهر من الناس أحوال وأحوال وبعضها أهوال فترى من كان في حياته مداوما على اللهو غارقا في الشهوات هذا يصعب عليه أن يموت على كلمة لا إله إلا الله فضلا على أن ينطق بها حتى ذكر بعضهم أن ممن كان يشتغل بلعب أو بلعب الشطرنج هذا الشطرنج معروف لجوديشا كما يقولون لما قيل له وهو على فراش الموت قل لا إله إلا الله يقول شهرخ غلبك يعني يتكلم عن الذي يحركه من هذه اللعبة وبعضهم من كان مشتغلا بالتجارة وبالأموال يقول أعطوني كذا أعطوني 8 وأعطوني 10 مع أنه يذكر بأن يقول لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقولها وقد عاش مع المسلمين وسمع الأذان وربما قرأ القرآن ولكن لم ينتفع به ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم أن يثبتنا على كلمة لا إله إلا الله ونسأله سبحانه وتعالى على أن يتوفانا على حسن الخاتمة هذا أمر مهم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأنا أذكر لكم قصة عجيبة لأئمتنا الكبار العلماء الذين كانت حياتهم كلها جهاد بجميع أنواعه عمل دائم وعبادة ونصح للأمة يقال أن أبا حاتم الرازي من أئمة الحديث الكبار من أساطين العلماء لما احتضر كان على فراش الموت زاره بعض أصحابه وهم من العلماء أيضا يقال ابن شاذان وابن وارة وأبو حاتم الرازي فجاءوا إليه ووجدوه في حال كئيبة لا يستطيع أن يتكلم ولا استطاعوا أن يكلموه، فاستحيوا أن يذكروه أو أن يلقنوه، يقول له قل لا إله إلا الله، وهو الذي أمضى حياته في تعليم الناس هذه الكلمة قل لا إله إلا الله. فلجأوا إلى حيلة فتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال الأول روينا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل وتوقف، وقال الآخر روينا عن فلان وعن فلان وعن فلان بسنده إلى معاذ بن جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة، كل رواه بسنده أو بطريقه، وكان أبو زرعة الرازي يسمعهم، فأنطقه الله عز وجل فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات رحمة الله تعالى عليه، مات وهو يعلم الناس الحديث ويذكر للأمة سندا يفتخرون به ويتذكرونه، ومات على هذه الكلمة مع أنه لم يكن قادرا على الكلام فيما قبل. وهذا يدل على أن من أعمر حياته بالإيمان والعمل الصالح ثبته الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال قتادة يثبت الله الذين آمنوا بالعمل الصالح في الدنيا وفي الآخرة في القبر، يعني إذا ماتوا مكنهم الله عز وجل من أن يقولوا لا إله إلا الله. فالثبات عند الموت هذا الموطن أحوج ما يكون العبد فيه إلى الثبات، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا. تفضل. Donc là il nous parle du raffermissement au moment de la mort. Et la mort c'est la finalité, la fin de du cheminement de chacun d'entre nous. Et les œuvres ne sont considérées qu'à la fin. Chacun ne sera considéré que les œuvres avec lesquelles il est mort. Donc c'est pour cela que la personne se doit d'être droit dans sa vie, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec beaucoup de sincérité pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne une bonne mort et qu'Allah le fasse mourir dans le droit chemin avec raffermissement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui gère, qui s'occupe des vertueux. Et les savants de l'islam, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Jawzi, l'imam Ibn al-Qayyim et Ibn al-Rajab ont écrit sur les situations, différentes situations de personnes au moment de leur mort. Parfois, c'est des récits qui sont favorables. Et parfois, c'est tout le contraire. C'est un châtiment. Ceux qui ont bien vécu dans la droiture, Allah il leur facilite à la fin. Et ceux qui ont vécu dans l'insouciance, la désobéissance et l'éloignement, qu'Allah nous préserve de leur fin. Donc, il a ramené des exemples. Qu'il y avait un homme qui s'adonnait beaucoup au jeu d'échecs. Il avait un amour pour le jeu d'échecs. Et juste avant de mourir, les gens autour de lui lui ont dit « Dis la ilaha illallah » pour mourir, pour que sa dernière parole qui sort de sa bouche dans cette vie soit « La ilaha illallah » et lui, il parle du jeu d'échecs. Il dit « J'ai mis tel pion à la place de tel pion. » De même qu'une personne qui s'adonnait beaucoup au commerce, c'est-à-dire que c'est des choses de ce bas monde qui sont bien ancrées dans le cœur de la personne. Et ça a de l'importance dans leur cœur. Quand ils lui ont dit « La ilaha illallah », ils parlaient de certaines transactions commerciales. Alors que ce sont des gens qui ont vécu au sein des musulmans, qui entendaient l'adhan, mais cela ne leur a pas été bénéfique. Et lorsqu'on voit les récits de nos grands savants, nos grands imams de l'islam, ceux qui ont vécu dans le combat, dans le sentier d'Allah, dans la science, dans la transmission de cette science, dans l'adoration sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, on a des beaux récits. Comme le récit que nous a cité le cheikh de l'imam Abu Zur'a al-Razi, rahimahullahu ta'ala. Au moment de sa mort, des gens sont venus lui rendre visite. Pas n'importe lesquels, c'était aussi des imams et des grands savants connus dans le domaine du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais lui, il ne pouvait plus parler, il n'arrivait pas à parler. Et eux aussi ne savaient pas quoi dire et ils ont eu honte de lui rappeler de dire « La ilaha illallah ». Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont la dernière parole est « La ilaha illallah » entrera au paradis ». Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trouvé un moyen de lui rappeler cela. Chacun s'est mis à rapporter ce hadith d'après sa propre chaîne de narration. Il lui a dit, un tel m'a rapporté d'après un tel, d'après un tel, d'après Mu'adh ibn Jabal, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith. Puis le deuxième, puis le troisième. Chacun ramenait son propre isnad. Quand ils ont terminé, Allah tabaraka wa ta'ala a permis à Abu Zur'a de parler à ce moment-là, alors qu'il ne parlait pas. Et Abu Zur'a, lorsqu'il les a entendus citer leur chaîne de narration, pour citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité sa propre chaîne de narration. Et en même temps, c'est un enseignement. Il a enseigné la chaîne de narration qu'il a du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'il a terminé le hadith, celui dont la dernière parole est « La ilaha illallah » entrera au paradis, il est mort. Rahimahullahu ta'ala. Donc c'est pour cela que le musulman se doit de bien agir, d'accomplir des bonnes actions, de supplier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il meure sur le droit chemin et sur la droiture. Et Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, Allah raffermit ceux qui ont cru parmi vous dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas, c'est-à-dire Allah leur facilite l'accomplissement des bonnes œuvres. Et dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur facilite aussi dans la tombe. Dans la tombe et l'au-delà. وعلى كل فالحديث يطول حول هذا الموضوع وكانت ربما آخر فقرة فيه هي صلب الموضوع ومتعة الموضوع ولكن هذا قد نتركه لأجل آخر وربما لفرصة أخرى إن وفقنا الله سبحانه وتعالى للعودة إلى هذا المسجد والالتقاء مع إخواننا المباركين وهي المتعلقة والمسألة المتعلقة بوسائل التثبيت ما هي الوسائل التي يتخذها العبد ليثبت إن شاء الله على ما هو عليه من الحق والهدى والبيان فهناك وسائل كثيرة ومنها الإقبال على دراسة كتاب رب العالمين والقيام بالأعمال الصالحة ونفع المسلمين وما إلى ذلك من الوسائل والأسباب التي ذكرها العلماء والرفقة الصالحة وما إلى ذلك من الوسائل التي إن حرص العبد على الاتصاف بها وتحصيدها كان بمشيئة الله عز وجل وعونه من الذين يثبتون إن شاء الله عز وجل على الهدى والصراط المستقيم وقد نقتصر على ما جاء في هذه الكلمة من البيان فما كان حقا وصوابا فمن الله سبحانه وتعالى وحده وما كان خطأ أو جانب الصواب فهذا من نفسي وأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والغفران اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وبما قلنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يمد في أعماركم وأعمارنا للزيادة في العمل الصالح كما نسأله تبارك وتعالى الثبات على دينه. فنقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Donc il dit, il reste un point à voir, ce sont les moyens à entreprendre pour être raffermi. Il dit, il y en a beaucoup qui sont cités par les savants de l'islam, parmi lesquels, en résumé, lire, réciter le Coran, l'étudier, accomplir les bonnes œuvres, venir en aide aux gens et plein d'autres aussi moyens que si Allah le permet dans un cours à venir, il entamera ce sujet, Inch'Allah. Puis il a fait des du'as, qu'Allah nous raffermisse tous. Et il prie Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce qui a été dit soit bénéfique pour nous tous. De même qu'il a dit dans sa parole que tout ce qui a été dit et étant en conformité avec la vérité, ceci n'a été que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si des choses ont été dites et qui ont dévié de la vérité, qui sont contraires à la vérité, que ceci provient de lui et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner et de lui effacer son erreur. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.